ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسيلهم، فمنهم من يرد المراسيل مطلقة، ومنهم من يقبلها بشروط، ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن. وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده، وما وقفه كقوله وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فإنه حسن عنده. قال رحمه الله: هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري. نعم، امتاز المسلمون بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحري في صدقها وثبوتها بما لا يدع زيادة لمستزيد، فعندهم من الدقة في الرواية والتمحيص ما هو من عجائب ما أجرى الله سبحانه وأكرم به هذه الأمة حتى أصبحت السنة محفوظة ولله الحمد، وهي تابعة للقرآن، فحفظها من حفظ القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما يدلك على عناية المسلمين بهذه السنة الشريفة وحراستها وحمايتها من الدخيل أن العلماء الكبار من التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم إذا حدث عن رسول الله، مع جلالة شأنه وقدره في العلم، إذا حدث عن رسول الله يسمونه بالمرسل، والمرسل ما سقط منه الصحابي ورواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه بالمرسل، ولا يحتجون به إلا ما ندر وما توثقوا منه. نعم.